وفي كونه عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الوسطى ثم يقال له إن الذي تطلبه أمامك، ويقول أريت ليلتكم هذه، فتلاحى رجلان ثم رفعت وعسى أن يكون خير، فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وأنه تحت رحمة الله عز وجل، فالله هو الذي علمه كما قال سبحانه وعلمك ما لم تكن تعلم، فلا يعلم صلوات الله وسلامه عليه ما يكون، ولا يعلم الأمور المقدرة، ولم يطلع على اللوح المحفوظ، ولم يكن له علم بالمغيبات إلا ما علمه الله عز وجل، ودل الدليل على أنه مطلع عليه. وأما غلو البعض في النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أحاط باللوح المحفوظ وأنه أحاط بما كان وما يكون، فكل هذا من الباطل، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الله في كتابه مخاطبا له أن يخاطب الأمة قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو تحت رحمة الله عز وجل وتحت لطفه وتحت تدبيره وتحت قدره صلوات الله وسلامه عليه، وهو أفضل خلق الله وخيرة الله من خلقه، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها ألم تعلمي أني خيرة الله من خلقه، ففضله الله وشرفه. ولكن هذا التفضيل لا يستلزم أن يصرف ما لله له، وأهل الإسلام وسط ما بين الجفاء، جفاء اليهود، وما بين الغلو من النصارى، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم، فلا يجوز إطراء النبي صلى الله عليه وسلم والغلو فيه أنه يعلم الغيب وأنه يصرف الكون وأنه يقضي الحاجات وأنه يفرج الكربات من دون الله عز وجل. حاشا، ما جاء كتاب الله عز وجل ولا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليكون عبدا مأمورا، فهو عبد الله وهو رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.